الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. قال الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال وقال أبو العباس أيضا في الكلام على كفر مانع الزكاة: والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها، هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة، بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعي. فجعل المبيح للقتال مجرد منعي لا جحد الوجوب. وقد روى أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة رجل واحد، وهي مقتلهم وسلم ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعهم أهل العدة. وكان من أعظم فضائل الصديق رضي الله عنه أن ثبته الله على قتالهم ولم يتوقف كما يتوقف غيره، فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله: وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم، انتهى. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فينقل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلاما للشيخ الإسلام بن تيمية يكفر فيه أناسا بأعيانهم لما فعلوا ما يستوجب الكفر، ردا على من أنكر تكفير شيخ الإسلام رحمه الله للأعيان. وهذا الكلام يتكلم فيه شيخ الإسلام عن كفر مانع الزكاة، ويبين فيه رحمه الله اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على قتال هؤلاء وعلى الحكم بردتهم، فكان القتال قتال مانع الزكاة قتال كفر وردة، ولذلك أجمع الصحابة على قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعا أهل الردة. وهؤلاء والذين قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم في حروب الردة في عهد أبي بكر أربعة طوائف: طائفة ارتدت عن الدين بالكلية، أي خلاص كفرت بالإسلام، وطائفة اتبعوا مدعي النبوة كمسيلمة وغيره، وطائفة جحدت وجوب الزكاة، آمنت لكنها قالت أن الزكاة كانت واجبة، والزكاة إنما هي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موته لا زكاة في الإسلام. وهؤلاء لم يناجر الصحابة رضي الله عنهم فيهم أبا بكر رضي الله عنه، ما وقع نزاع بين الصحابة في قتال هؤلاء، وإنما الذي وقع فيه نزاع في أول الأمر ثم رجع الصحابة جميعهم إلى رأي أبا بكر هم الذين أقروا بوجوب الزكاة وأبوا أن يؤدوها، أقروا بوجوب الزكاة وأبوا أن يؤدوها، فقاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وساروا فيهم سيرة المرتدين، وهم الذين قال فيهم عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة: أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ ماذا قال؟ قال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدون إلى رسول الله لقاتلتم عليه، أي لو منعوني ما هو أقل من الزكاة، لو منعوني الحبل الذي تربط به الناقة لقاتلتم عليه. يقول عمر: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق فوافقه. إذا كان الصحابة متحيرين في هؤلاء، يعني هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويشهدون بجميع فرائض الإسلام ويقرون بوجوب الزكاة، لكن أبوا أن يمنعوه، أبوا أن يدفعوه، فشبت الصحابة في قتال هؤلاء ثم أجمعوا على قتاله، وصار الصحابة رضي الله عنهم في هؤلاء سيرة جميع أهل الردة، سيرة من جحد الإسلام، وسيرة من منعوا أو جحد الزكاة، وسيرة من اتبعوا المدعي النبوة، كل هؤلاء ولم يفرقوا، كما قال الشيخ الإسلام ما كانوا يسألون أصلا أحد، كل من منع الزكاة ما كانوا يسألون هل أنت مقر، إن كنت مقرا نقاتلك وإن كنت جاحدا قاتلناك، ما كانوا يسألون هذا، أنت تمنع الزكاة إذا خلص إن قاتلت هذا ردة، فحكموا فيه بالردة. وذاك يقول الشيخ الإسلام فجعل مبيح القتل مجرد المنع لا جهد الوجوب. وذوي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها وهم بنو يربوع، كما ذكر ذلك الخطاب وغيره. هؤلاء كانوا مقرين بالزكاة مجمعين أنها واجبة، لكن قال ما أدفع لك يا أبا، فأبوا أن يدفعوا الزكاة. فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وحكموا بردته. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن كل من قاتل دون إقامة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة الواجبة المتواترة ولو كان مقرا بها، إن قاتل دون إقامتها فهذا قتال ردة، فهذا قتال ردة. فكل من قاتل دون أن تقام الشعيرة من شعائر الإسلام الواجبة المتواترة ويقاتل، هذا لا يمكن يتصور منه إيمان أصلا. لو كان مؤمنا ما قاتل دون أن يقيم أمر من أوجبه الله تبارك وتعالى، فكيف بمن قاتل دون التوحيد وقاتل أهل التوحيد لكي لا يقر التوحيد ولكي يبقى الشرك؟ هل يتصور إيمان هؤلاء؟ ما يتصور إيمان هؤلاء أصلا. إذا كان من أقر بالزكاة ثم جحد أو أبى أن يدفعها حكم بردته بإجماع الصحابة، فكيف بمن قاتل دون التوحيد أن يقام وليجي أن يبقى الشرك؟ هل يبقى مع الإسلام؟ ما يبقى، لأنه مقتضى الشهادة فإن لا إله إلا الله هو الالتزام والاتباع والإدعاء والاستسلام. الإسلام الإنسان يستسلم أولا بقلبه، هذا أصل الاستسلام، أصل الاستسلام والإدعاء هو القلب، هذا أول، ثم بعد ذلك ينظر في عمله. فإذا امتنع وقاتل دون ذلك دل على أنه لم يتحقق في قلبه الالتزام أصل المطلوب ولا الاستسلام المطلوب. ولو كان مستسلما حقيقة ملتزما حقيقة بقلبه لفعل لأدى ذلك بجوارحه، فكيف إيش يقاتل دون ذلك؟ لا شك أن هذا والعياذ بالله قتل ردة. فهنا شيخ الإسلام حاك بردة هؤلاء وأنهم مرتدون، وهم الذين قاتلهم الصحابة قاتلوا ناسا معينين، ولو الناس مبهمين ناس معينين بني فلان بني فلان بني فلان، وحكموا على قتلهم بالنار وأن قتل الصحابة في الجنة. نعم. قال فتأمل كلامه رحمه الله في تكفير المعين والشهادة على عليه إذا قتل بالنار وسب حريمه وأولاده عند منع الزكاة، فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين عدم تكفير المعين. قال رحمه الله بعد ذلك وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة. كما قال الشيخ الإسلام كفر هؤلاء وإدخالهم في الردة هذا مجمع لم يختلف الصحابة رضي الله عنه في حكم عن هذا، إنما تنازع في أول أمر قبل القتال لما شك الصحابة، ثم كلهم وافق أبو بكر وأجمع معهم على أن قتال هؤلاء قتال ردة. فكيف ينسب لشيخ الإسلام أنه لا يكفر المعينين والصحابة رضي الله عنهم إنما كفروا ناسا بعيالهم حكموا بردتهم وقتلوهم، وأشهد هؤلاء على أن قتلاهم فلان وفلان وكلهم في النار، وهذه كلها شهادة على ماذا؟ على معين ولا على مبهم؟ على معين، ليس شهادة مطلقة، شهادة على قتل هؤلاء بالنار والذين قتلوا ناس معين. فهذا هو دليل صريح على أن الشيخ الإسلام يكفر المعين إذا استوجب الكفر أو فعل ما يستوجب الكفر. نعم. قال أولا ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال عن من قصد اتباع الحق إجماع الصحابة على قتال منع الزكاة وإدخالهم في أهل الردة وسد ذراريهم وفعلهم فيهم ما صح عنهم، وهو أول قتال وقع في الإسلام على من ادعى أنهم من المسلمين. لأن هؤلاء كانوا يدعون الإسلام، إذا كان قتال أناس يدعون الإسلام ويشهدون ويصلون، وهذا أول قتال وقع على أناس بهذه الصورة. نعم. قال فهذه أول وقعة وقعت في الإسلام على هذا النوع أهل المدعين للإسلام، وهي أوضح الوقعات التي وقعت من العلماء عليهم في عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا. نعم. ومثل هذا كان يقاتل دون تحكيم الشريعة. قلنا بأن تحكيم قوانين كفر أصغر إن لم يستحله، فلو قتل أناس ليحكموا الشريعة فأبوا، قال لا ما نحكم نحكم القانون، فإن قاتلوا كفروا وارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، لأن الالتزام لأن هؤلاء غير ملتزمين هؤلاء وغير مستسلمين، لو استسلموا لحكموا الشريعة. فالإنسان قد يفرط كسلا وتهاونا لكن لا يدعو به حي أن يقاتل دون أن يفعل القتال دون الفعل لا يتصور إلا إيش إلا من كفر بقلبه أصلا. ولذلك كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله ومن قال من الفقهاء بأن الرجل الذي يدعى إلى الصلاة ويأبى ويعرض على السيف حتى يقتل وهو يأبى الصلاة أنه يموت مسلما يقول هذا أكبر خطأ، ويقول أصل هذه المقالة الخطأ يقينا أصلها مقالة المرجئة الذين يجعلون أن الإيمان في القلب. المرجئة الإيمان عندهم ماذا؟ في القلب، ولذلك لا يحكم بالكفر بأعمال مهما عمل الإنسان لا يحكم بكفره، لأن الإيمان هو التصديق. فهذا جحد هذا وقر قال الزكاة الصلاة واجبة، صلي ما نصلي، صلي ولا قتلناك ما نصلي، ويقتل لا يتصور إيمان أصلا، لا يتصور فيه إيمان، لأن الإيمان لا بد فيه من عمل ولا بد من التزام. نعم. قال وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل لما صعبت التكاليف على الجهال والطغاة عجلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. هذا الشاهد يقول هم عندي كفار بهذه الأوضاع، أي كفر من فعل مثل هذه الأفعال وهم يشهدون بالتوحيد ويصلون ويصومون. نعم. قال مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب اللقاء فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا والقاء الخلق على شجرة الآن من عبد الذات والعزى انتهى كلام. قال والمراد منه قوله وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، يعني هذا حكم على معينين بالردة، وأن الإنسان قد يرشد إلى الله ويحكم عليه إذا فعل يستوجب الكفر. نعم. قال وقال أيضا في كتاب الفنون لقد عظم الله الحيوان لا سيما ابن آدم حيث أباحه الشرك عند الإكراه، فمن قدم حرمة نفسك على حرمته حتى أباحك أن تتوقع عن نفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره، وعصم عرضك بإجاب الحج بقذفه، وعصم مالك بقطعية مسلم في سرقته، وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل مشقته، وأقام مسح الخف مقام غسل الرجل إشفاقا عليك من مشقة الخلع واللبس، وأباحك الميت سدا لرمقك وحفظا لصحتك، وزجرك عن مضادك بحج عاجل ووعيد آجل، وخرق العوائد لأجلك، وأنزل الكتب إليك، أيحسن لك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه من همك ولما أمرك تاركا وعلى ما زجرك مرتكبا وعن داعيه معرضا ولداعي عدوه فيك مطيعا، يعظمك وهو هو وتهمل أمره وأنت أنت، هو حط رتبة عباده لأجلك وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لأبيك، هل عطيت خادما طالت خدمته لك لترك صلاة؟ هل نفيته عن ذلك للإخلال بفرض أو لارتكاب نهي؟ نعم، يعني هل غضبت المولاة أن تهمل قلتها كمحارمك؟ أما أنك لم تفعل ذلك لم ترضى لربك وإنما غضبك لنفسك. قال فإن لم تعرف اعتراف العبد للمولى فلا أقل أن تقتضي نفسك إلى الحق سبحانه اقتضاء المسار المكافي. قال ما أفحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان بينه بحضرة الحق سبحانه وملائكة السماء سجود له ترامي به الأحوال والجهات إلى أن يوجد ساجدا لصورة في حجر أو لشجرة من الشجر أو لشمس أو لقمر أو لصورة ثور خار أو لطائر صفر ما أوحش زوال النعم وتغير الأحوال والحول بعد الكون. طائر صفر أو صفر كما كان لا صفر بل اسم طائر. نعم. قال والحول بعد الكون لا يليق بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن يرى إلا عابدا لله في دار التكليف أو مجاورا لله في دار الجزاء والتشريف، وما بين ذلك فهو يضع نفسه في غير موضعها. انتهى كلامه. قال والمراد منه أنه جعل أقبح حال وأبحشها من أحوال الإنسان أن يشرك بالله ومثله بأنواع منها السجود للشمس أو للقمر، ومنها السجود للصورة كما في الصور التي في القباب على القبور، والسجود قد يكون بالجبهة على الأرض، وقد يكون بالانحناء من غير الوصول إلى الأرض كما فسر به قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا. قال ابن عباس: أي ركعا. فكل انحناء سجود، الانحناء هذا سجود، ولكن لا يجوز أن ينحني لغيره، لا يجوز، أن هذا كما يفعله بعض الكفار اليوم من ينحنون، هذا سجود، السجود. ولا يجوز أن يقبل أن ينحني له أحد أصلا، لأن هذا لا يليق إلا بالله. فمن انحنى لك لا بد أن تنهاه وأن تزجر عن هذا الفعل، مسلما كان أو كافرا، ولا أن تقبل ذلك. كيف بمن يفعله؟ واليوم بعض اللعب القتالية يبدون بالانحناء، هذا لا يجوز، هذا نعم الشرك والردة. نعم. قال: وقال ابن القيم في غاية اللثان في إنكار تعظيم القبور، قال: وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه مناسك المشاهد. مناسك حج المشاهد، اسمه كتاب مناسك حج المشاهد، مناسك حج للأضرحة والقبور كما يحج إلى بيت الله، ففيها مناسك في إحرام وفي مواقيت تلبية. نعم. قال: ولا يخفى أن هذا مترقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. انتهى. وصاحب الكتاب هو الرافض المفيد النعمان. نعم، رافضي خبيث النعمان المفيد. نعم. قال: وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد، فقد رأيت ما قال فيه بعلمه، فكيف يمكن تكفير المعين؟ يقول قد رأيت، يقول الشيخ قد رأيت ما ذكره بعلمه، أي قرأ ما نقل ابن القيم عن النعمان المفيد، هذا قرأه شيخ الإسلام، قرأ محمد بن الوهاب في كتاب الذي حكم شيخ الإسلام بأن هذه ردة كفر. نعم. فكيف يمكن تكفير معين؟ قال: أما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير فذكر منه قليلا من كثير. فنذكر، صحيح، فنذكر منه قليلا من كثير. قال: فنذكر منه قليلا من كثير. أما كلام الحنفية فكلام في هذا الباب من أغلب الكلام، حتى إنهم يكفرون المعين إذا قال مصيحب أو مسيد وصلى صلاة بلا وضوء ونحو ذلك. الحنفية من أشد الناس مثل هذا، هم يرون بأن كل ما عظمته الشريعة لو ذكرته بصيغة التصغير هذا ترك للتعظيم وهذا استهانة، فلو سمعت المصحف المأمور بتعظيمه مصيحب كفرت، مسيد، فقيه، كل هذه عندهم ردة، لأن قالوا هذه استهانة بما أمرت به تعظيم. طبعا الصحيح أن هذا لا يدل على الكفر، لكن أقصد الشيخ أمضي إلى تكفير عراني مثل هذه الأمور. نعم. قال: وقال في النهي الفائق: وعلم أن الشيخ قاسما قال في شرح درج البحار إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان أهد غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزكاة كذا، باطل بإجماع الوجوب، إلى أن قال: ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر واعتقاده هذا كفر، إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي. انتهى كلامه. قال: فانظر إلى تصريحه أن هذا كفر مع قوله إنه يقع من أكثر العوام، وأن أهل العلم قد ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته. هذا فيه تكفير لمن فعل هذا ولو كانوا كثيرا، ولو كان أكثر العام على هذا الحال. نعم. قال: وقال الخطبي رحمه الله لما ذكر سماع الفقر أو صورته قال: هذا حرام بالإجماع. وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام جمال الملة أن مستحيل هذا كافر، ولما علم أن حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مستحيلا. قال: فقد رأيت كلام القرطبي وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر من استحل السماع والرقص مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع الكثير. أي من استحل الرقص وجعل من دين الله ورأه حلالا، والسماع القصائد الملحنة هذه التي رد بها ترقيق القلوب وما شابه ذلك، من استحل ذلك وراه حلالا هذه ردة كما ذكر ذلك القرطبي. ولا أدري هل القرطبي هذا صاحب التفسير أو صاحب المفهم، والأول شيخ الثاني، فيقول: فكيف من وضع هذه الأمور دون ما يعرفين بالإجماع؟ إذا كان مستحب الرقص والغناء في الإسلام كافر، فكيف من استحل العدل الشرك؟ نعم. اللي هو الموسيقى. إيه موسيقى أو غيرها. يعني استحيل يتكذين الله عز وجل بالغناء بالآلات وغيرها. قال وقال ابن حجر يجعله من دين الله، يعني يفعل المعصية يجعله من دين الله. نعم. قال وقال ابن عباس رحمه الله حدثني ابن الفضيل عن والده الشيخ الفضيل إمام الحنفية في زمانه قال كان فقراء بخارى يقولون في ابن سينا كان كافرا ذكيا. فهذا إمام الحنفية في زمنه حكى عن فقهاء بخارى جملة كفر ابن سينا، وهو رجل معين مصنف يتظاهر بالإسلام. كان من الفلاسفة، كان من الفلاسفة، وهو أشهر فلاسفة المنتسبين للإسلام. قال وأما كلام المالكية في هذا فهو أكثر من أن يحصر، وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة التكوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يقتل لها أكثر الناس. وقد ذكر القاضي عياض في آخر كتاب الشفاء من ذلك طرفا، ومما ذكر أن من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفر. من حلف بمخلوق على وجه التعظيم له أن هذا كفر، كما يفعل اليوم من يحلفون بآلهة الذي يعبدونه، يحلف بالعباس وبعلي وغيره على وجه التعظيم، هذه ردة. نعم. قال وكل هذا دون ما نحن فيه بما لا نسبة بينه وبينه، لأن نزاع شيخ الإسلام مع مخالفيه على التوحيد، على عبادة الله عز وجل وحده ولا شريك له، وترك عبادة الأنبياء والأولياء والقبور والأضرحة. نعم. قال وأما كلام الشافعية فقال صاحب الروضة رحمه الله إن المسلم صاحب الروضة من هو؟ الروضة مربيها روضة طارق لابن مقر اليمني، توفى سنة 37 و800 الهجرة. نعم. وليس هناك روض، هناك ايش؟ روضة الطالبين النووي غيرها، هذا مربي روضة طارق. نعم. قال إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر. وقال أيضا من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر، وكل هذا دون ما نحن فيه. نعم. عبارته في الروض نقلتها يقول ولا تحل ذبيحة كتابي للمسيح ولا مسلم لمحمد أو للكعبة للتشريك، أي إنها شرك. نعم. قال وقال ابن حجر في شرح الأربعين، ابن حجر الهيتمي وليس ابن حجر العسقلاني، ابن حجر الهيتمي صاحب الصواعق المحرقة. نعم. قال على حديث ابن عباس إذا سألت فاسأل الله ما معناه أن من دعا غير الله فهو كافر، وصنف في هذا النوع كتابا مستقلا سماه الإعلام بقواطع الإسلام. كتاب مفيد ذكر فيه ألوانا مما يرتد به الإنسان، ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم ونحو ذلك. نعم. قال ذكر فيه أنواعا كثيرة من الأقوال والأفعال، كل واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام ويكفر به المعين، وغالبه لا يساوي عشير معشار ما نحن فيه. وتمام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في مسألتين: الأولى أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبول الصالحين ومع كثير من الأحياء والأموات والجن من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم لأجل ذلك، هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم، فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله، أم هذا شرك أصغر وشرك المتقدمين نوع غير هذا؟ فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه. ويريد الشيخ أن يقرر بأن ما فعله قوم نوح وما فعل المشركون في عهد نوح وما يفعله اليوم الناس إن لم يكن هذا أقبح كما ذكر الشيخ في مواضع كثيرة. فالفعل هو الفعل، وإنما تغيرت الأشخاص فقط والمعبودات، ربما تغير، ذاك يعبدون إيش؟ ودا وسواع، وهذا يعبد البدوي ويعبد الحسين والعباس. نعم. قال فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه، بسبب أن علماء المشركين اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه إلا ما كان من مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل وابن خالد، ومع تناقضهم في ذلك واضطرارهم، فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر، ولكن يعتذرون بأن أبه لم تبلغهم الدعوة وتارة يقولون يعني قول الشيخ ولكن يعتذرون بأن أبه لم تبلغهم الدعوة هو ينكر على هذا لأن كثيرا من العلماء الذين رسلهم أقروا بأن ما يفعله العوام لهم شرك أكبر لكن كثيرا منهم يقول أبه لم تبلغهم الدعوة وهذا طائفة كثيرة من العلماء فالشيخ ينكر هذا يعني ينكر أنهم يمتنعون من تكفير هؤلاء بحجة أنهم لم تبلغهم الدعوة وأي انتشار للدعوة كان أعظم الذي هو الذي كان في عهد الشيخ الإسلام نفسه حين كتب هذا الكتاب أم في عهدنا اليوم في عهدنا انتشرت في بشكل أكبر جد الدعوة انتشرت وقامت الدولة هذه واستمرت ونشرت الكتب والعلم ووسائل الإعلام وانتشر الدعاة في كل مكان فإذا كان الشيخ الإسلام ينكر بوقته على من اعتذر عن كفر المشركين العابدين لغير الله الأولياء وغير ذلك أنهم يعتذرون لهم بأنهم يتبلغوا الدعوة فالعذر اليوم لهؤلاء أقبح من ذلك بكثير نعم قال ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة وتارة يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يقولون إنه شرك أصغر ولا ينسبونه لابن القيم وينسبونه لابن القيم رحمه الله في المدارج كما تقدم وهذا لما قال انه شرك اصغر قاله قال بن جديس ايضا وقالها اخو الشيخ سليمان مردود عليه في هذا الرساله قال وتارة لا يذكرون شيئا من ذلك بل يعظمون اهله وطريقتهم في الجمله وانهم خير امه اخرجت في الناس وانهم العلماء الذين يجب رد الامر عند التنازع اليهم وغير ذلك من الاقاويل المضطربه قال وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة والإجماع ومن أصح ما يجابون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر كان كثيرا منهم يراس الشيخ الإسلام لأن ما فعل النفس هذا كثير من على هذا هذا كافر أصلا الحكم بردة هؤلاء نعم قال وأيضا إقرار غيره من علماء الأخطار مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيد لكن لم يجدوا ضدا من الإقرار به بوضوحه قال المسألة الثانية إذا المسألة الأولى بين الشيخ الإسلام بأن ما فعله المشركون السالون هو ما يفعله اليوم هؤلاء هو الحكم في أولئك كالحكم هو الحكم في هؤلاء كلا وأن جميع ما اعتذر الملبسون لهؤلاء كله مردود باطل نعم قال المسألة الثانية الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر ولكن لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرهما يعني هذا شبهة يقولها بعض الجهلة بأن الشرك والكفر لا يحكم به إلا من كفر بالإسلام كله أما من أقر بجزء من الإسلام وأنكر جزء فلا يكفر وهذه شبهة جديدة طرأت بعد أن انتشرت الدعوة في عهد الشيخ نعم قال وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات وإلا فالمسألة الأولى قل الجدال فيها ولله الحمد لما وقع من إقرار علماء الشرك بها قال فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا حسنا يكفي في إبطالها من غير دليل صرح أي أن من وقع في الشرك ومن كفر يوم واحد فهو كافر ولا وأقر بكل الدين لو صلى ولو صام هذا أوضح من أن يوضح نعم. قال الأول أن مقتضى قولهم إن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها أن مقتضى قولهم أن فتح قولهم ثم المقولة إنما تذكر بالهمزة المفتوحة مقتضى قولهم ما هو قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها قال الأول أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير لأن الإنسان هذا مقتضى قولهم أن معنى لو كفر الإنسان وأشرك بالله ولا عبد أصنام أنه لا تأثير له في الكفر حتى يجمع لذلك جحد الزكاة وجحد الصلاة وهلم وجر هذا مقتضى قولهم نعم قال لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب الرسول والقرآن فهو كافر وإن لم يعبد الأوثان كاليهود فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا وكذا لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير فيكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج. فإن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم، وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر، وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد القول الفضيح. رد هذا القول الفضيح. معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن هؤلاء يقولون الإنسان لا يكفر حتى ينتقل عن الإسلام، يعني خلاص حتى يقول أنا لست مسلما وهو الآن يهودي وهو الآن نصراني وهو كذا، لا بد. فإن لم يفعل ولم يتبرأ من الإسلام كله فهذا ما فعل، طالما أنه ينتسب إلى الإسلام ولم يتبرأ من الإسلام كله فهو مسلم. هذا معنى كلام. فيقتضي هذا الفعل، يأخذ الكلام منهم، أن الكفر والإسلام ليس له أسباب وأفعال تقتضي ذلك. ليس أن حكمنا بالكفر لأنه فعل ما يستوجب الكفر أو قال ما يستوجب الكفر، بل هو مجرد نسبة، أي أن المسلم من انتسب إلى الإسلام والكافر من انتسب إلى الكفر فقط. إذن أصبح الدين بقول هؤلاء وشبهتهم أن الإسلام هو انتساب والكفر هو انتساب، ليس للإسلام أفعال وأقوال ولا للكفر أفعال وأقوال، لا انتساب. انتسبت الإسلام أنت مسلم مهما فعلت، انتسبت الغير إسلام فأنت كافر مهما فعلت. هذا مثل قولي، فأصبح مجرد نسبة. فالكافر يكفر لماذا؟ هل لأنه أشرك بالله ودعا غير الله؟ لا، لأنه لم ينتسب إلى الإسلام. والمسلم مسلم لماذا؟ لأنه انتسب إلى الإسلام فقط، من غير أن يكون هناك أمور قد اختص بها المسلم فصار مسلما، وهو الإذعان والاستسلام وتيام الشهادتين وإقرار بوجوبها وفعلها وما شابهها، ومن غير أن يكون الكافر قد اختص بأفعال صار بها كافر. إذن أصبح الأمر كله نسبة فقط، وهذا كما قال فضيحة عظيمة كافر يرد هذا القول الفضيح. قال الوجه الثاني أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة أوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطرة بالفطر والعقول والعلوم الضرورية. فلن تصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأجهلهم ما تقول في من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقذ له في ترك عبادة الأوثان والشرك، مع أنه يدعي أنه مسلم متبع، وإلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير نظر في الأدلة أو سؤال أحد من العلماء. هذا لأنه مركوز الفطر، مركوز الفطر. تقول الرجل يقول أنا ما أستطيع أوثان وأستطيع عبادتي، ما نقول أنا مسلم وأصلى ثم أصلى. الهامي سيقول لك هذا كافر من غير أن يستحضر أدلة، لأن هذا مما علم من الفطر والعقول دالة واستفاض ذلك حتى أصبح علما ضروريا يصير إليه إنسان من غير نظر في الأدلة. نعم. قال ولكن لغلبة الجهل وغربة العلم وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من الملحدين اشتبه الأمر فيها على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحق. هذه قضية مهمة، هذا يدل على ماذا؟ أن العلم الضروري الواضح قد يلتبس أحيانا بالجهل، متى عند وجود المنافسين. يقول لك لغلبة الجهل وغربة العلم وكثرة من يتكلم بهذه المسألة، أي يتكلمون فيها بالباطل، اشتبه الأمر فيها على بعض العوام، حتى شك هؤلاء لعله حتى لو لم يتقبل الإسلام لعله مسلم. وهذا يقتضي أن كثرة التغريب والتلبيس في القضايا الواضحة البينة يجعلها ماذا؟ مشكلة. واليوم كثير من الأمور الظاهرة الواضحة في الكتاب والسنة وقال سنة الأمة أصبحت اليوم مثار جدال ونقاش وشك فيها من أناس ينسبون العلم ويعرفون به. لماذا؟ لكثرة الملبسين، كثرة الملبسين. ومن أعسر الأمور توضيح الواضحات، من أعسر الأمور توضيح الواضحات. فيدل أن الحق لا بد من بيانه، ولا نكتفي بفطرة الناس بل لا بد من بيانه حتى يكون مستقر، حتى لا يأتي ملبس يلبس. نعم. قال فلا تحقرها وأبعد النظر في الأدلة التفصيلية لعل الله أن يمن عليك بالإيمان الثابت ويجعلك أيضا من الأئمة الذين يهدون بأمره. فمن أحسن ما يزيل المشكلة فيها ويزيد المؤمن يقينا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم. فمن انتسب إلى الإسلام كما فيمن انتسب إلى الإسلام كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعد البراءة ومعه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله. نعم. الذي بعثه من سلم خال براء. يقول براء: لقيت خالي هذا بردة ومعه الراعي، أي راعي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبي أن أقتله وأخذ ماله. رجل تزوج امرأة أبي، وهذا كان عهد الجاهلية وقد أبطره الإسلام. كان رجل يرث امرأة أبيه لأنها من جملة الإسلام كما يرث مال أبيه، فقال: أن أقتله وأخذ ماله. ظاهر هذا أنه حد، ظاهر هذا أنه نوع من الحدود، أن من فعل ذلك فإن حده القتل وأخذ المال. وذلك رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. من وقع على قلب الغرانة هذه عدة، لأن هذا يشبه بنبذ الإسلام. لماذا؟ الاشتهار إيش؟ نبذ الإسلام وأصبح شعارا للكفر، قد ترك الإسلام وجعل مكانه شعارا آخر. نعم. قال: ومثل همه برجل بن المصطلق لما قيل إنه منع الزكاة، وذكر قتال الصديق وأصحابه لمانع الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين، ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر على تكفير قدامة المفعول وأصحابه إن لم يتوبوا، لما فهموا من قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا حل الخمر لبعض الخواص. نعم، غدام مرعون وأصحابه تأولوا ذلك وظنوا أن تحريم الخمر إنما هو في من لم يؤمن ولم يعمل صالح. قال: ليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ما معنى الذي؟ قالوا: لفظ العام. إذا الجناح على من لم يؤمن ولم يعمل صالح، أما من آمن وعمل صالحا فلا جناح عليه فيما طعم أي طعم. فتأولوا هذه الآية وظنوا حل شرب الخمر، ولما استخدم عمر رضي الله عنه قدامة وأصحابه سأل واستشار الصحابة، فاتفق الصحابة على أن أقروا بالوجوب، أنها قد أخذ إن أقروا بالحل بالتحليل أنه أحل الخمر، فقال المصدق. وإلا فالشاهد إقرار الصحابة رضي الله عنهم بأنهم لو أقروا بذلك لأنه حرام مجمع عليه، لكنهم كانوا متأولين. لو قالوا: لا، الخمر أصلا في الإسلام حلال، الخمر أصلا حلال ليس لم تحرم، أن الصحابة تبغى على ردتهم وكفرهم. وإن أقروا بالتحريم لكن فعلوا متأولين أنه حرام نعم لكن يرخص لمن آمن وعمل صالحا، فهؤلاء يقام عليهم حد شرب الخمر، وهذا اللي فعله عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: ومثل إجماع الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنه على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه، وإن اختلف الصحابة في قبوله وكتمه. نعم. كما يقول عبد الله بن عتبة، يقول: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ قوما بالكوفة رجالا ينعشون أن يذكرون مسيلمة ويرفعون ذكره بعد موته، ينعشون مسيلمة وينعشون حديث مسيلمة الكذاب. هذا بعد مسيلمة، وين في عهد في عهد عثمان؟ يعني فتنة مسيلمة انتهت أصلا في عهد بكر، انتهت. هؤلاء يذكرونه ويرفعون ذكره في عهد عثمان. قال: فكتب إلى عثمان، أو فكتب فيهم إلى عثمان، كتب المسعود فيهم عثمان، فكتب عثمان أن يعرض عليهم دين الحق وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قبلها وبرئ من مسيلمة فلا تقتله، ومن لازم دين مسيلمة فاقتله، فقبل رجال منهم فتركوا، ولازم دين مسيلمة رجال فقتلوا. فالشهادة أن هؤلاء حكم الصحابة رضي الله عنهم بردتهم مع أنه ما اتبع مسيلمة أصلا، لأنه قد مات انتهت تغيرته. وهذا معنى في هذا الشهادة من ذكروا كلمة من نبوة مسيلمة، أي أنه لم ينكر ولم يتبرر من مسيلمة وذكروه بخير، فحكم الصحابة أنهم نقروا بذلك اختلف، وأنهم كفروا بذلك إلا من شهد بالتوحيد وبرئ من مسيلمة وبرئ منه كما فعل بعضهم. فهذا فيه حكم الصحابة على هذا بالردة مع أنهم لم يتبعوه، فكم من اتبعه وقاتل معه. نعم. قال: وإنما اختلف الصحابة في قبول توبتهم، ومثل تحريق علي رضي الله عنه أصحابه لما غلوا فيه، ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار بن أبي عبيد ومن اتبعه مع أنه يدعي أنه يطلب بدم الحسين وأهل البيت. يعني هذه كلها أمثلة تذكر الشيخ الإسلامي، وناس انتسبوا للإسلام أصلا ومع ذلك أجمع العلماء على كفرهم وردتهم وقتلهم. إذا قضي ليس قضية اتساق، وإنما الإنسان قد يكفر بأمر واحد بل وأتى بعامة الدين. قالوا مثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل جعد بن جرهم، وهو مشهور بالعلم والدين، وهلم جرى من وقائع لا تعد ولا تحصى. قالوا لم يقل أحد من الأولين والآخرين لأبي بكر الصديق وغيره كيف تقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون. بني حنيفة قوم مسيلمة. نعم. وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأصحابه، ولم تكفير قدامة وأصحابه ولوما يتوب وهلم جرى إلى زمن بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر والشام وغيرها. مراده الدولة العبيدية منسوب إلى عبيد الله الداعي الذي ينتسب، وأصل عبيد الله الداعي هذا أنه من نسل ميمون القداح، وقيل أنه كان ابن ليهودية تبناه أحد أحفاد ميمون القداح. ميمون القداح هذا سمي القداح كان يقدح، ميمون بن ديصان كان عبدا لجعفر الصادق، ومنه نشأت العياذ بالله هذه الفرقة الباطنية القرامطة والعبيدية الذين حكموا المغرب ومصر سنين قرون ثلاث قرون. فهذه تنسب إلى هذا، وأهل المسلمون يجمع على كفر الدولة العبيدية وأنها دولة مرتدة كافرة. نعم. قالوا خير أن أتمنى تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتين لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا. بل هم الذين أسسوا الأزهر، الأزهرون أسسها العبيدون. قال لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالا، ولم يتوقفوا فيه وهم في زمن ابن الجوزي والمرفق. قد أجمع من ذكر من الجوزي على أن دار بني عبيد الله كان في مصر والشام وغيرها، في مصر والمغرب وغيرها، أنها دار الحرب ودار الكفر، ولو تسموا الإسلام ولو نادوا أنفسهم الخلفاء ولو صلوا ولو صاروا. نعم. قال وصفت ابن الجوزي كتابا لما أخذت مصر سماهم النصر على مصر. من مصر في عهد صلاح الدين الأيوبي سنة 87 الهجرة، وهو الذي أجلاهم عن مصر وطهر مصر منهم. نعم. قال ولم يسمع أحد من الأولين والآخرين أن أحدا أنكر شيئا من ذلك واستشكله لأجل ادعائه من الملة، لأجل أنهم يقولون نحن مسلمون. حجم العلماء أجمع على كفر جميع هؤلاء مع أنهم منتسبون الإسلام ويصلون ويصومون. نعم. أو لأجل قول لا إله إلا الله، أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام، إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعين في هذا الزمان من إقرارهم أن هذا هو الشرك، ولكن من فعله أو حسنه أو كان مع أهله أو ذم التوحيد أو حارب أهله لأجله أو أبغضهم لأجله أنه لا يكفر. أن يعني هذا القول بأن هؤلاء يقولون بأن هذا هو الشرك وأنهم لا يكفرون لأنهم يظهرون الإسلام، أي سوى ما فعلوا من الشرك، أن هذا ما قال إلا هؤلاء الملاعين في عهد الشيخ، وهو يقول أن هذا هو الشرك لكن من فعله لا يكفر. كيف الشرك ومن فعله يكفر، ومن حسنه لا يكفر، ومن كان مع أهله ضد أهل الشرك فهذا لا يكفر، أو ذم التوحيد أنه لا يكفر مع إقرار أن هذا هو الشرك. وقول الشيخ أو حارب أهله لأجله هذا قيد، أو حارب أهله لأجله دل على محاربة أهل التوحيد على نوعين، إما يحاربهم لأجل ما عندهم من التوحيد أو يحاربهم لأجل عداء ونزاع على دنيا، وأن الإنسان إذا قاتل أهل التوحيد لأجل توحيدهم فهذا هو الردة، فمن حارب أهل التوحيد لدنيا لا لدين فلا يكفر، كما يحصل النزاع أحيانا بين أهل التوحيد أنفسهم، لكن من حارب أهل التوحيد لأنه موحد هذا لا شك في ردته، ومن عاون الكفار ضد أهل التوحيد لأجل توحيدهم فهذه ردة. فإذا كان القتال قائم بين المشركين وبين أهل التوحيد على الدين، ثم قال المسلم ظاهر مستحيل ضد أهل التوحيد، والقتال قائم على الدين لا شك في ردته وكفر، لأنه ناصر للشرك ضد التوحيد، وهذا معه أو أبغضهم لأجله، معنى كلام أنه لو أبغض أهل التوحيد لأجل عداوة لأجل نزاع لأجل سابقة وما شابه ذلك فلا يكفر. لو أتى إلى عالم العلماء وأبغضهم لا لأجل دينه لكن لأجل عداوة أو قبيلة أو نزاع أو عصبية فلا يكفر، لكن لو أبغضه لأجل ما عنده من الدين ويعلم أنه من الدين لا شك هذا رد لأنه مبغض للدين. نعم. قال أو لأنه يؤدي أركان الإسلام الخمسة ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الإسلام، هذا لم يسمع قط إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين الظالمين، فإن ضربوا بحرف واحد عن أهل العلم أو أحد منهم يستدلون به على قولهم الفاحش الأحرم فليذكروه، ولكن الأمر كما قال اليمني في قصيدته أقاويل لا تعزى إلى عالم فلا تساوي فلسا إن رجعت إلى نقلي. المراد اليمني الشيخ محمد أمير الصنعان رحمه الله صاحب سبل السلام، فكان مناصر لشيخ الإسلام ويكفر شيخ الإسلام وقد دعا إلى ما دعا لشيخ الإسلام لكن لم يجد له نصيرا أي من الناس. ثم لما بلغته الدعوة فرح بذلك وكتب أبياتا ينصر فيها الإمام جد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وما حكي أنه رجع فهذا من افتراء ابن أخته، لأن ابن أخته كان مبغض للدعوة فافترى على خاله أبياتا نسب إلى خاله، وهذا لم يثبت. نعم. قال باب يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان، ثم ذكر بإسناد قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، ذكر بإسناده أي البخاري، قال ثم ذكر بإسناده قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات ونساء. هذا الباب باب يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان باب البخاري، البخاري عنده باب يتغير الزمن حتى تعبد الأوثان، ثم ذكر البخاري بإسناده هذا الحديث. نعم. قال قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة صنم لدوس يعبدونه. خلصة يقال الخلصة والخلصة والخلصة كلام يصح، والأشهر الخلصة كما ذكر ذلك النووي، والنووي من أكثر علماء اعتناء بضبط الألفاظ، وهذه فائدة من ميزة كتب النووي أنه يعتني بضبط الألفاظ والأسماء، ولو كتاب مشهور تهذيب الأسماء واللغات، فإذا عياك لفظ تريد أن تضبطه فإن كان في مسلم فاظفر بكلام النووي. نعم. قال فقال صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله ألا تريحني من ذي الخلصة، فركب إليه بمن معه فأحرقه وهدمه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال فبرك على خيل أحمس، فبرك أي بركة دعا مثلا لخيل أحمس ورجاله بالبركة. نعم. قال فبرك على خيل أحمس ورجالها خمسة، أحمس قبيلة جرير رضي الله عنه. نعم. قال وعادة البخاري رحمه الله إذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره في الترجمة ثم أتى بما يدل على معناه مما هو على شرطه، ولفظ الترجمة وهو قوله يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان، يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان لفظ حديث أخرجه غيره من الأئمة والله سبحانه وتعالى أعلم. ما أظن في حديث هذا اللفظ، لكن الحديث مشهور الترمذي والحاكم لا تقوم الساعة حتى تلحق الضبائن من أمة المشركين وحتى تعبد الأوثان، وأنا ما وجد حديث بلفظ يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان. نعم. قال ولنذكر من كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة العلم جملة في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه، وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك. بعد أن انتهى الشيخ السلام أن المحتوى الوهاب رحمه من تقرير أن كل من فعل كفر فإنه يحكم بكفره إذا كان بلغه العلم، والإنكار على من مانع من تكفير الأعيان بعد أن قرر ذلك وذكر من كلام العلماء في تكفير الناس بأعيانهم ورد الشبه وأزاحها، الآن يذكر وجوب معاداة أهل الشرك وموالاة أهل الإيمان، أي أن الإقرار بمثل هذه المسائل يحتاج إلى ولاء وراء، والدين قائم على الولاء والبراء، تولى الله جل وعلا ورسوله، فالموصل التوحيد الولاء والبراء، ولا يستقيم التوحيد إلا بالولاء والبراء، أن توالي الله وتوالي رسوله وتوالي المؤمنين، وتتبرأ من الشرك والكفر وتتبرأ من أهله، وهذا يستوجب الجهاد والنكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من لوازم التوحيد، فمن لم يتبرأ ولم يقم بحق الولاء والبراء فهذا لا يكون مسلم، والولاء والبراء درجات، منه ما إذا لم يفعل الإنسان كفر، أي منه ما هو واجب داخل أصل الدين ومنه ما هو دون ذلك. نعم. قال فنقول باب بوجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين، وقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قوله وقد نزل عليكم في الكتاب على الصورة المدنية، والمراد بنزل عليكم الكتاب ما في سورة النعم كما قال تبارك وتعالى في مطلع الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع قوم ظالمين. ثم ذكر الله قد نزل عليكم في الكتاب بما سبق أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها، إذا وقع الكفر وشاع أو جلس الإنسان مع أناس يكفرون بالله بفعل أو بقول أن قال فلا تقعد معه، لا يجوز الجلوس مع من يكفر بالله تبارك وتعالى إلا أن يكون مكره الإنسان، أما من غير مكره لا يجوز إلا على وجه النكير. قال فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره أو في فعل غيره. أما قال أنهم متلبسون بالشرك والكفر فلا يجوز، يعني الإنسان يجلس مع أناس يطوفون بقبر ويستغيثون به وجالس معه يظهر الرضا ولا ينكر مع قدرته على ذلك. ثم قال جل وعلا: إنكم إذا مثلهم، أي من فعل ذلك مع قدرته على الإنكار أو تركه وأظهر الرضا فهذا رده. وذلك يجمع العلماء واستدلوا بهذا الآية على أن المظهر مظهر الرضا بالكفر ولو لم يفعله ولو جحد بقلبه أنه كافر، كل من أظهر الرضا بالكفر فإنه كافر ولو جحد بقلبه. نعم. قال وقوله تعالى: ومن يتولى منكم فإنه منهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي أنصار بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من يتولهم ماضي من ينصرهم ويعينهم ويظاهرهم على المسلمين فإنه منهم، أي منهم بالكفر، فهو من اليهود ومن النصارى، من تولى النصارى على المسلمين فهو نصراني، ومن تولى اليهود على المسلمين فهو حكم اليهود. وليس ماضي من يتولهم منكم ويحبه، لأن الآية من أولها إلى آخرها إنما هي في القتال ليس في المحبة، المحبة يكفر الإنسان ولو لم يناصره، لأن الآية كلها فيها. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، أي أنصار، ثم قال بعضهم أولياء بعض، هل النصارى يحبون اليهود؟ اليهود يحبون النصارى؟ ما يحبون بعض، وقالت اليهود ليس النصارى على شيء، وقالت النصارى ليس اليهود على شيء، والأعداء بينهم ظاهر بين، لكنهم يجتمعون على المسلمين. فقول بعضهم أولياء بعض أي بعضهم ينصر بعضا، ثم قال: ومن يتولهم منكم، من ينصرهم ويعينهم ويظاهرهم على المسلمين فإنه منهم، لأنه لا يتولى الإنسان قوما إلا وهو إيش؟ إلا وهو معه واثق له. وبهذا استدل العلماء على من ظاهر مشركين وناصرهم وأعانهم على المسلمين فإنه مرتد إذا كان القتال قائم على التوحيد بظاهر هذه الآية. نعم. قال وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. شوفوا، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي لا يستقيم اتخذ العدو ولي، لأن الولاية ضد العداوة، الولاية ضد العداوة، ولي وعدو ضد ولي عدو، فلا يجتمع ولاية وعداوة. فإذا كنت تقر بأن هذا عدو لك ولربك فلن تتخذه وليا، ومن اتخذه وليا كانه لم يقر بعداوته. وذلك من والى النصارى واليهود المشركين وأحبهم لدينهم فهو مرتد، ومن والاهم بنصرتهم على المسلمين فهو مرتد، لأنه لا يجتمع هذا، لا تتخذ عدوي وعدوك وليا. وأما من أعانهم بما هو دون القتال بالتجسس أو بغير ذلك كما فعل بعض الصحابة فهذا يجدون جدا، هذا كبير من الكبائر. فالإنسان قد يواليهم بالمحبة لكن لا يكون فيها نصر على المسلمين أو قد يتجسس لهم، لكن من وقف معه في صفهم وقاتل وشد النزل ضد المسلمين فلا شيء هذه الردة. فكل من أحب دينهم وأحب ظهورهم على المسلمين وفرح بذلك وكره انتصار المسلمين عليهم فلا شك في ردتهم. الله أعلم، وصلى الله وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى قوله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال وقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله في اليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تستمع مودة الكافرين مع الإيمان بالله اليوم الآخر. من أحب الكفار لدينهم فلا شك أن هذا محاد لله عز وجل ورسوله. وهذه أن من أحبهم ليجد ما عندهم أو ليجد صداقة أو زمانة فهذا نوع من المعاصي. أما من أحبهم ليجد دينهم فهذا يجد. نعم. قال وقال الإمام الحافظ محمد بن وضاح أخبرني غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن فرات. أسد السنة هؤلاء. أسد بن موسى يلقب بأسد السنة. وأسد بن فرات كان أحد أسد السنة. فأسد يكتب إلى أسد. نعم. قال اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلدك من صالح ما أعطاك الناس. وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وضحكك عليهم فطمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بيدك وصاروا ببدعتهم مستشرين فأبشر يا أخي بثواب ذلك. أعظم الأعمال رد على أهل البدع ونصرة السنة، لأن الرد على البدع مجاهد يدافع ينافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك عمل أجل من أن ينافع رجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام؟ تأملوا النبي عليه الصلاة والسلام وأتى ناس يصرون عليه فقام أحد الناس يدافع عنه وينافع دون النبي عليه الصلاة والسلام ويجعل صدره ووجهه دون النبي عليه الصلاة والسلام. في عمل أفضل من هذا؟ هذا الذاب عن السنة هو الرد على البدع وينافع ماذا؟ عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هل يقوم أحد مقام هذا؟ ما يقوم أحد مقام هذا. فنصر السنة ودافع عنها وجاهد أعداء الله جل وعلا وينافع المصطفى عليه الصلاة والسلام. هل يستوي هذا من عكف في زومعة أو في صومعة أو في مكان لتعبد الله وترك الناس وترك البدع؟ لا يستوي المجاهد الذاب عن النبي عليه الصلاة والسلام مع ذاك العاكف المصطفى. لا يستوي الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. لكن من يفهم هذا في هذه الأيام؟ فانظر إلى إلى إلى كتابة أسد بن فرات. أسد موسى إلى أسد بن فرات لما علم منه هذا الحال ففرح بها فكتب له يصبره ويبشره بالأجر العظيم أن الله قد وفقه لهذا العمل الجليل. نعم. قال فيبشر يا أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأجر هذا أجر الذب عن السنة والرد على البدع وإبطال كذبهم والوقوف في وجههم أعظم بكثير جدا من كثرة الصلاة والصيام والزكاة. وأين هذا من هذا؟ وذلك لا يوازي هذا شيء، لا يوازي شيء من أعمال أبدا. نصرة السنة لا يوازي شيء من أعمال. وكان يحيى بن يحيى تلميذ الإمام مالك الليثي أحد أمة السلف يقول الذب عن السنة أعظم من الجهاد في سبيل الله. يعني رجل يذب عن السنة ويرد على البدع وآخر يقاتل مجرد قتال يقاتل المشركين، لا هذا أعظم. يعني نفع هذا متعد في هذا الزمان وفي غير الزمان. نعم. قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهدي شيئا من سنتي كنت هنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين إصبعين. وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة. قال: فمتى يدرك أجر هذا بشيء من عمله؟ متى يدرك؟ فمتى يدرك أجر هذا بشيء من عمله؟ وذكر أيضا أن لله وذكر أيضا أن لله ذكر أيضا من يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة فيد بها الإسلام ولي لله يذب عنها وينطق بعلاماتها. هذا ليس هذا من قول مشهور إذا عجبت. نعم. قال: فاغتنم لأخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا. وأعظم القول فيه فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أئمة بعدك. سلامون. الإنسان إذا وفقه الله الحق والسنة لابد أن يجعل له معه جماعة على هذا الحق حتى لا يقف الحق عليه، فقد يبتل الإنسان وقد يموت وقد يسافر وقد ينقطع، فلابد أن يكون له جماعة يقوم الحق ويكون له عصبة يستعين بعد الله عز وجل بهم في نصرة في نشر الدين والعقيدة والتوحيد. نعم. قال: فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر. قال: فاعمل على بصيرة ونية وحسة فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم. أي تقوم مقام نبيك تخلق نبيك في نصرة السنة والذب عنه. نعم. قال: فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه، وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وجاء: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. قال: وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا. كما في حديث علي رضي الله عنه: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من أحدث حدثا ابتدع أو آوى محدثا فهذا ملعون والعياذ بالله، ولا يقبل الله منه لا فريضة ولا شيء. قال: وكل أحد اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. أهل البدع كلما ازدادوا لأنهم يتعبدون على غير السنة وسائرون على غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. انتهى كلام أسد رحمه الله تعالى. رسالة عظيمة جدا في وجوب نصرة السنة والذب عنها ورد على البدع وترك مجالسهم والأمر بهجرهم. نعم. قال: واعلم رحمة الله أن كلامه وما يأتي من كلام أمثالهم من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة، لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين. كل كلام الكلام شديد في أناس في دائرة الإسلام، ومع ذلك انظر لتغليظهم وتشديدهم والأمر جميل. فكيف بالمشركين والعياذ بالله الذين عبدوا غير الله وتألموا غير الله تبارك وتعالى ممن انتسب الإسلام؟ لا شك أن ما ذكره هنا من وجوه في حق البدع في حق أهل الشرك أبلغ وأعظم. لكن لماذا غلظ أهل السنة على أهل البدع؟ يقول الشيخ لي أمرين. نعم. قال: الأول غلظ البدعة في الدين في نفسها، فهي عندهم أجل من الكبائر ويعاملون أهلها أغلظ مما يعاملون به أهل الكبائر، كما تجد في قلوب الناس أن الرافضية عندهم ولو كان عالما عابدا أبغض وأشد ذنبا من السني المهاجر المجاهر بالكبائر. البدعة غليظة جدا وهي شد من الكبائر، لأن البعد بدعة تناقض الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وأعظم ذنبين ما ناقض الشهادتين لا إله إلا الله يناقضها الشرك ومحمد رسول الله يناقضها البدعة، وهي أعظم الذنوب على الإطلاق، والبدعة بريد الكفر، فهي غليظة بنفسها أعظم من كبائر، يعني تغيير للدين والعياذ بالله وافتراء على دين الله جل وعلا واتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بالتقصير وتعبد الله بما لم يشرع، فلذلك هي غليظة جدا وآثارها سيئة. نعم. الثاني أن البدعة تجر إلى البدعة الصريحة كان رجلا من كثير من اهل البدع. لكن بريد الكفر، البدع بريد الكفر. الشرك ما يقع في الناس موحدون حتى ينتشر في حقهم بدع ثم يولد الشرك. نعم. قال ومثال البدعة التي شددوا فيها مثل تشديد النبي صلى الله عليه وسلم فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح. هذا الحديث كثير متواتر. لعن الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. عاتب الله اليهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الا اني انهاكم عن ذلك. وان اشد الناس عذابا يوم القيامه ايش؟ المخورون الذين يتخذون قبور انبيائهم مساجد. فهذا اللعن والتغليظ كله في من عبدها. المراد باتخاذ المساجد انهم يتخذون مكان العباده لا لم يعبدونها. اللعن والحكم القتال عليهم والدعاء وما شابه كله على اناس يعبدون الله بجانب القبر. يتخذون المقابر اماكن العباده. وهذا معنى قول الشيخ انه هذا التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف من عبده ودعاه واستغاث به؟ نعم. قال خوفا مما وقع من الشرك السريع الذي يصير فيه المسلم مرتدا، فما فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في الحجة المجاهدة أهلها أو النفاق الأكبر المجاهدة أهلها. أي أن هذا ما نحن فيه أشد وأغرب، إذا كان هذا كلام أهل السنة وكلام الله على كتابه وسنة نبيه، كلام النبي عليه الصلاة والسلام في سنته في أهل البدع والتغليظ واللعن في أناس داخل الإسلام. فما فيه شيخ الاسلام المجاهد في اهل الرده وغير ذلك اعظم من هذا بكثير. واعظم من هذا بكثير. نعم. قال وهذا هو الذي نزلت فيه الايات المحكمات مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الايه. قال وقوله تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير الايه. اي هذه الايات في اهل الرده. الأمر بالجهاد. نعم. قال وقال ابن وضاح في كتاب البدع والحوادث. نقف عن النقف عندها إن شاء الله. ولم يبقى إلا شيء يسير. فربما الأسبوع القادم ندخل أيضا في الرسالة التي تلي هذا. إيش رسالة اليوم؟ ها؟ تفسير الفاتحة. فأنتم يكون معكم إن شاء الله تفسير الفاتحة. نقف عندها إن شاء الله. هو كان ما في سؤال. في أول الجلسة ذكر مرام شيخ السلام تيبو أن الصحابة شهدوا لمقاتلون من المرتدين على قتل أبو بكر. وهذا في هذا في شهادة لرجل بالنار ومن المرتدين. شهادة على هؤلاء أنه قاتل دون الإسلام. قاتل دون الإسلام وعلم أنهم ماتوا دون ذلك. فالحكم على الحال منهم في النار. وقال بعض العلماء ان الشهاده على من فعل هذا وان لم يسموهم باعيانهم. لانهم انما حكم عليه بالشهاده لافعال فعلوه. وكل ما فعل مثل هذا فقد لا في النار. او نقول من استوجب وعلم انه مات على ذلك فهو في النار. لان هؤلاء قتل يعني قاتل ولم يعلم منه حال كان خفيا. فقد يفرق بين هذا وهذا، يفرق بين انسان ما تعلم حاله من الذي مات عليه، وتعلم انسان انت معه تعلمه حتى هلك. يعني انت الان رجل يشهد بالكفر الناطق كان بالكفر قبل ان يموت، هل تشوف انه بالنار؟ قلت قل يا الله قال هو كافر بالله ثم مات على طول. فهذا محمول من الصحابه رضي الله عنهم قلنا بهذا محمول على ان هؤلاء علم انهم ماتوا على ذلك وانهم الصحابه عينهم حتى مات، يعني ما قتل الا الصحابي فوق يقاتله وقتله وهو يدافع، اذا مات عن الكفر. بخلاف الشخص الذي علم كفره ولم يدر ما الذي مات عليه، لعله اسلم واطل لعله كذا. لكن هذا رجل اظهر في حاله وحياته الى ان قتل وهو على ولا يكفر من الاسلام. ان هذا منكم يوجه والله. متى يقال في اهل الاسلام؟ ابن الشهاده الشهاده الكفر غير، شهاده الكفر انت تحكم على شخص يكفر بشيء واحد. اما الاسلام فقد يقتضي بعض الرجل يظهر شيء من الاسلام، شيء من الاسلام، وقد يكون كافرا بغيره. الإنسان تراه يصلي وتنادى أنه يصلي تشهد له إيش في الإسلام، قد يكون عنده ردة، قد يكون عنده أمور من الردة وشيء ما أنت ما تعلمه. أما الكفر فالكفر واحد يطغى على كل الإسلام، ففي فرق. إذا الإسلام لا يكون إلا بإيش بالإتيان بكل ما هو من أصل الإسلام. فلو أتى بشيء من أصول الإسلام وترك باقي الأصول ما أسلم. أما الكفر لو أتى بشيء واحد من الكفر فقط كفر، هذا الكل ما عنده. فهنا فرق بين حكم الإسلام وكفر. نعم. بارك الله فيك. هل كل من فعل معصية وقتل على فعلها على تركها فقاتل على كافر إن كانت معصية واجبة فقاتل دون أن تقام فهو كافر. يعني لو مثلنا فقط قلنا صوم قال ما أصوم، نقاتله قال ما أصوم ولا قتل، اقتلوني ولا أصوم، ما يمثل المرتد. مثلا جلك الله رجل يزني امرأة قتل على ترك الزنا فقط بشدة شهوته. لا فرق بين ترك المأمور فعل المحظور، فرق بين ترك المأمور. هذا كله شهوة، هو ما قال حرام، هذا شهوة. ولو قتلناه هو يغشى المرأة ما نحكم الكفر. أما فعل مأمور نعم، أما فعل محظور لا. الهوى يشتمل، شوف الهوى غالب لي، أقتل أموت أنا أحد ولا يعني أفعل إلا ما ترضاه نفسي وتشتهيه مع إخبار. أما فعل مأمور غير أصول الدين. إيه فعل مأمور يختلف عن ترك محظور في كل أصول، في كل الدين، في الفقه وفي غيره. رجل صلى بنجاسة جاهلا بها، صلاة تبطل ما تبطل، لكن صلى تارك الوضوء وجاهل بها تبطل. وبعد يتحقق الوجود بالوضوء بخلاف هذا، هذا أمر إيش يترك وهذا أمر يفعل. إذا كنت تروك ما هو ترك، مجرد ترك ما في فعل. من أما مخبر الإنسان فعال يفعل. يعني كل من ترك واجب، كل من ترك واجب مجمل عليه وقاتل دون ذلك فرد. وقد أجمل على أن من قاتل دون إقامة الشعيرة من شاعر الإسلام الظاهر متواتر فهذا فرد. شفت بارك الله فيك، هل كل من يحلف بغير الله مكان عنده شيء من التعظيم اليسير جدا لهذا الذي يحلف عليه؟ كل من يحلف بغير الله وعنده شيء من التعظيم اليسير جدا تعظيم يكذب بشيء، هل يكفر مثل إن أراد أن يعظمه بتعظيم المتجاهد شابه تعظيم لا، هذا تعظيم الله لا في الباح على فشل إلا أنه هو المكان فقط. أما الأراد من التعظيم الذي نائل كل غلاء هذا تبقى لا. في رسالة أساس الموزع أنه واحد سبيل من أفضل حسنات من الصلاة والصيام والحج أفضل شيء أجر هذا أعظم مكيد، هذا نفس متعدد نص السنة والذب عنها أجرها أعظم من الصلاة. إذا رجل يرفع القرآن بين أمرين، إما أن أرد على البدع وأجاهدهم وأرد على باطلهم وأدخل شبهة، أو أصلي الله عز وجل ألف ألف ركعة، أي ما أعمل ذاكرة. لكن في المتعدد أنه المتعدد لا يستوي مع النفع الخاص، هذا نفع خاص للوسائل، هذا نفع بين أصل للسنة. المسلم جعل بعض الأعمال دون ذلك أعظم، قال أنا أبيكم بما بخير لكم مكلف الصلاة والصيام وأن تلقوا عدوك يضرب الغابة يضرب الغابة، وقال بلى صلاة تعالى صلاة ذات البين، صلاة ذات البين على ما جرى ما بها إيش ليس ما بها الصلاة واجبة. أما الصلاة الواجبة ما بها كثرة الصلاة، أما الصلاة الواجبة أصل من أصول الإسلام. شيخنا قال بعض الأسماء التي يسمى الله عز وجل اسم الله متضمن لجميع الأسماء المتضمنة، أن الله هو المعبود، الله عز وجل معناه المعبود المألوه، والمألوه لا يؤله إلا الصفات مرتبط ذلك، يعني المألوه لا بد أن يكون فيه صفات ارتبط في صراحة بالوحيدة وهي الكمال والتمام في كل أمور. وذلك اسم الله يدل على جميع الصفات، وهو العلم على الله عز وجل يعادل هذا الرحمن او الله هو الرحمن وهو الرحيم، ما تقول الرحمن هو الله الرحيم، هو يعادل غيره، فهذا معنى ان اسم الله عز وجل على هذا النحو. نعم، الله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.